بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن التولية أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به، وهذا أبلغ من البيع بثمن المثل. ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا بما شاء، إلا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك. فأما إذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا ذلك البيت، فعليه أن يسكنه. وكذا لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد، أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسكنون، يبذل هذا مجانا. وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به، أو قدرا يطبخون فيها، أو كأسا يحفرون به، فهل عليه بذله بأجرة المجن لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الخيل قال: هي لرجل أجر ولرجل ستر ولا على رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حسيب الفحل. وفي الصحيحين عنه أنه قال: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره. وإجاب بذل هذه المنفعة مذهب أحمد وغيره، ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير ضرر بصاحب الأرض فهل يجبر؟ على قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، والأخبار لذلك مأثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للممتنع: والله لأجزينها ولو على بطني. ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلي عارية، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره. وهذا الكلام يتعلق بحاجة المحتاج، أن المحتاج إذا احتاج وانقر إلى شيء وهو موجود عند آخر فإن عليه بذله إما مجانا ويستغنى عنه، وإما بأجرة المثل أو بثمن المثل. وذلك لأنه يوجد كثير من المضطرين ضرورة شديدة، بحيث أنه لو لم يذهب لهم لحصل عليهم ضرر، مرض أو موت أو جهد أو جوع شديد. فإذا وجد في البلد إنسان عريان لم يجد ما يستر به عورته، وعند آخر كساء زائد عن حاجته، وجب على صاحب الكساء أن يبذله لهذا العريان إما مجانا وإما بأجرة المثل وإما بثمن المثل، ولم يجد له منعه. وكذلك لو اضطر أناس في شدة جوع إلى طعام مع إنسان نوع من الطعام زائد عن حاجته، لو كانوا في سفر واضطروا إلى هذا الطعام لو لم يعطه إلا ما في ويلزمه أن يبذله لهم يوقظ أنفسا حتى لا يهلكوا، ولهم أن يعطوه ثمنه إذا وصلوا إلى البلد. وهكذا كل من احتاج إلى شيء إلى سلعة وهي موجودة مع آخر وجب عليه أن يبذلها. ذكر بعض العلماء أنه يبذلها مجانا، ولعل الأقرب أنه يبذلها بثمن المثل ولا يجوز له الزيادة ذرع المضطر. المضطر ضرورة شديدة لا يجوز أن يشدد عليه ويقول هذا يشتريها ولو بمثل ثمنها 5 مرات سأزيد في ثمنها ولا أبالي، حرام عليه الحال هذا. إذا لم يبذلها مجانا فعليه أن يبذلها بثمن المثل. فسر بذلك المعروف في قوله تعالى يمنعون المعروف، وذكرت الأمثلة في تفسير المعروف، منها أنه القدر يطبخ فيه، ويحتاج إنسان إلى قدر يطبخ فيه ليلة روح زائد عندك فتمنعه فإن ذلك من منع المعروف، هذا مضطر. وكذلك فسر بأنه الدلو ويستقى به من البئر، إنسان واقف على بئر يكاد أن يموت عطشا ولم يجد ما يقترف به يقترف به الماء، وأنت عندك دلو أفتتركه يموت عطشا؟ أعطه الدلو ليستقي بها أو ليستقي بها دوابه. وكذلك بقية الأدوات ذكر في بعض الطرق في هذه الأزمنة. أناس سلكوا طريقا على السيارة، ثم في أثناء الطريق كانوا في سيارتين، وفي أثناء الطريق حصل أن أحد العجلات انضرب، وقفوا في هذه البرية مع السيارة الأخرى عجلة زائدة كفر زائد، تشحوا قالوا إذا أعطيناكم هذا نخشى أننا نتعطل نحن، فكادوا أن يقتلوا، قالوا إذا لم تعطونا فإننا سنهلك، معنى عدد أنفس. فأخذوه بشبه قوة وقالوا نعطيكم ثمنا، ثم ساروا قليلا حتى وصلوا إلى بعض القرى التي يوجد فيها وأعطوهم ثمنه أو اشتروا له بدله. لو تركوهم وجعلوا حالف برية متى يجدهم من يسعفهم أو يغطلهم؟ لا شك أن مثل بذل هذه الحاجات من إحياء الأنفس. فلذلك يجب على من رأى إنسانا مضطرا أن يسعى في إنقاذه. يوجد أن كثيرا من أهل النفوس الضعيفة وأهل الطمع أنهم يبالغون في زيادة الثمن إذا رأوا مضطرا إلى شراء سلعة ضاعف عليه الثمن، وقالوا سوف يشتري هذا ولو قلنا بمئات أو بأضعاف الثمن. لا شك أن هذا ظلم، وأن على من رأى مضطرا أن يسعى في تخفيف الآلام التي عليهم وفي عقابه، نحن لا نقول تسبت عليه الزاما، بل نقول أنقذه بما تستطيع، أعطه ما تنقذه به من الحياة من الموت إلى الحياة، وكذلك الدواب. لو رأيت دابة تكاد أن تموت عطشا ومعك ماء زائد أو معك دم وأنت على بئر، فإن من الرحمة أن تنقذها وأن تسقيها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه غفر لبغي سقط كلبا، رأته يكاد يموت عطشا فسقته، نزعت بوقها ونزعت في البئر وأخرجت فيه ماء وسقته. هذا دليل على أيضا أن إنقاذ الحيوانات من الهلاك أن فيه أذى، حتى قال صلى الله عليه وسلم: كل كلب رقبة أجر. ويقال كذلك أيضا إذا رأينا أناسا من المسلمين مضطرين، رأيناهم بضرورة إلى إنقاذهم، كما يحصل الآن في كثير من البلاد الإسلامية التي ضيق عليها الأعداء وشدد عليها الخناق وبطشوا بهم ونكلوا بالمسلمين. إذا كنا وكان المسلمون في البلاد الإسلامية يقدرون على تخفيف الآلام عنهم وإنقاذهم من الشر وإنقاذهم من الموت ونصرهم على عدوهم، فإن ذلك لإحياء الأنفس. والله تعالى يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا ألفه دليل على أن الله تعالى رغب عباده في أن يتعاونوا وأن يساعدوا إخوانهم عند الحاجة الضرورية، وأن يسعوا في إنقاذ المضطر ويبذلوا ما في وسعهم من التخفيف عليهم، وألا يمنعوه شيئا ينفعه ولا يضرهم، وأن يكونوا متعاونين على الخير متعاونين على البر والتقوى كما أمرهم الله تعالى. سلمنا بعض الأدلة على ذلك وهي ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير.